إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، كانت محاضرتنا الماضية في الكلام عن الحكم، وذكرنا أن الحكم لغة هو القلب، الحكم لغة هو القلب. وقال الشاعر أبني حنيفة أحكموا يعني قيدوا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضبن. والحاكم هو المقيد، والمحكوم هو المقيد، والحكم هو القيد كما قلنا. ويظهر من ذلك علاقة المعنى اللغوي بالمعنى الاصطلاحي. إذا كان المعنى اللغوي للحكم والقيد فالمعنى الاصطلاحي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا. العلاقة ظاهرة في أن العبد ينبغي أن يكون مقيدا على مراد الله عز وجل فيه، فالذي يقيدنا في الحقيقة ويريدنا الخير بهذا القيد هو الله تبارك وتعالى وجل وعلا. وإذا قلنا إن الخطاب التكليفي من الله تبارك وتعالى للعباد هو الحكم، وهو المراد بأصل الحكم حقيقة، لما نقول ذلك؟ ولقد قلنا في المرات السابقة إن الوضع أيضا حكم. قلنا إن الحكم إما أن يكون تكليفيا أو وضعيا، ومع ذلك فجملة الأحكام تكليفية، أو المراد الغالب بالأحكام أنها تكليفية، لأن عامة الأحكام للناظر في مفرد الشريعة هي أحكام تكليفية بالحقيقة. وقد ران إلى ذلك أو ذهب إلى ذلك جملة من المجتهدين، جملة من الأصوليين، فقالوا إن الحكم هو فقط الحكم التكليفي. نحن في دراستنا هذه نعتبر أن الحكم التكليفي حكم، وأن الحكم الوضعي أيضا حكم، يجمعهما جميعا مصطلح الحكم الشرعي، المصطلح الذي يقال عنه الحكم الشرعي. وعليه فإذا كان الحكم ينقسم، الحكم الشرعي يعني ينقسم إلى حكم تكليفي وإلى حكم وضعي، فلنا أن نقول ما العلاقة أو ما الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. سنفرق من خلال عنصرين فقط، اثنين فقط، الأول المقصود والثاني القدرة. المقصود من الحكم التكليفي هو فعل المكلف، فعل المكلف. ماذا يراد من المكلف؟ ماذا يريد الله عز وجل من المكلف؟ أيريد منه أن يفعل أو أن لا يفعل؟ وإذا أراد منه أن يفعل فأن يفعل، ولازم له أن يفعل، ويجب عليه أن يفعل، محتم عليه أن يفعل، أو يراد منه أن يفعل مع توسعة في أن لا يفعل. وإذا أريد منه أن لا يفعل فهل يلزم بعدم الفعل، أم يقال يجب عليك أن لا تفعل ويوسع عليك بحيث إن فعلت لم تكن مجرما كحال من لم يفعل الطلب الأول، يعني الذي يلزم ويتحكم عليه ألا يفعل. الأمر الأول إذن المقصود في الفعل التكليفي فعل المكلف، والمقصود في الحكم الوضعي هو البيان. بيان ماذا؟ بيان أن هذا الشيء سبب في هذا أو شرط فيه، او مانع منه. طبعا كل هذا الكلام نحن ذكرناه في المحاضرات السابقة، وانما فقط لنربط بين هذا الموضوع وما ياتي بعده. الفارق الثاني او الامر الثاني، الجوهر الثاني الذي يفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، هو يعني القدرة. القدرة واجبة، يعني وجودها واجب ليصح التكليف، ليصح التكليف. فإن لم تكن ثمة قدرة فلا تكليف. لكن في الحكم الوضعي ليس القدرة هي الأمر الأول، فلا يخاطب الإنسان مثلا بالقدرة على أن يبلغ ماله النصاب حتى يزكي، ولا ليس مخاطبا أن يحمل الشمس على أن تشرق أو على أن تغرب أو على أن تزول، ليس ذلك في سلطانه، ليس ذلك في قدرته. ومع ذلك إذا وجد السبب وجد الحكم. إذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر، وإذا غربت وجبت صلاة المغرب إلى آخره. فهذان هما الفرقان الأساسيان بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الحكم التكليفي كما ذكرنا ينقسم إلى طلب وتخيير. حكم التكليف ينقسم إلى طلب وتخيير. الطلب إما أن يكون طلب فعل أو طلب كف، والفعل إما أن يكون بإلزام وتحكيم وألا ويمكن أن يكون بغير إلزام وغير تحكيم. انظر هذه التفريع أيضا، طلب فعل على وجه الإلزام والتحكيم هذا هو الوجوب، هذا الطلب يسمى وجوبا وأثره هو الواجب. طلب فعل ليس على وجه الإلزام أو التحكيم فهذا هو الندب وأثره المندوب أو المستحب. طلب كف على وجه الإلزام والتحكيم فيسمى ذلك التحريم وأثره المحرم أو المحظور. طلب كف على غير وجه الإلزام والتحكيم فهذا هو الكراهة وأثره هو المكروه. الكراهة وأثره هو المكروه. في المرتبة الأخيرة التخيير وحده هذا هو المباح، أثره هو الإباحة. التخيير يعني الإباحة وأثره هو المباح. إذن فالحكم التكليفي إما أن يكون وجوبا وأثره الواجب، ندبا وأثره المندوب، حراما أو تحريما وأثره المحرم والمحظور، وكراهة وأثرها هو المكروه. طبعا بعض أهل العلم يقسمونه إلى مكروه تنزيه ومكروه تحريم، وليس ذلك في بابه وأنا ما سنتكلم عنه في حينه إن شاء الله. ثم التخيير وأثره الإباحة. حديثنا اليوم عن الحكم، عن الحكم التكليفي الأول. حديثنا عن الحكم التكليفي الأول وهو الوجوب وأثره الواجب. تعريفه هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلبا حجما. طيب كيف أعرف أن هذا الطلب على وجه التحكيم؟ هناك أمارات، واعلم أن هذه الأمارات لا تظهر لجاهل باللغة العربية أبدا. وجوب والأمارات التي من خلالها يظهر لنا هل هذا الحكم يراد منه التحكيم أو لا، هذا يظهر لدارس اللغة العربية، لمن كان عليما باللغة العربية، لأن المسألة لها علاقة بالصياغة. فهناك الأمر، والأمر ليس وجها واحدا وليست صيغة واحدة، يعني ليس الأمر محصورا في افعل، في فعل الأمر، لا، وإنما قد يكون المصدر. فإذا ها من سورة الأنفال، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فضرب الرقاب مصدر، ضرب يضرب ضربا، فضرب الرقاب. طيب على كل حال سيظهر ذلك يعني جليا فيما بعد. وليس الأمر محصورا في صيغ اللغة العربية، بل يحتاج الأمر من المجتهد أن ينظر في عموم الأدلة، ومن الأدلة الوحي من القرآن والسنة، فيظهر له أن الله تبارك وتعالى طلب شيئا في موطن، ثم ذكر عقوبة لمن يتخلف عن هذا الطلب. ليس الأمر إذن مخيرا فيه الإنسان، ليس الإنسان مخيرا في ذلك، إنما ينبغي أن يفعل، لأنه لو لم يفعل لعوقب، صح كده؟ طيب على كل يا شباب، إذا علمت ذلك فاعلم أن الوجوب هو طلب فعل على سبيل الإلزام والتحكيم، وهذا الإلزام وهذا التحكيم يظهر إما من الصيغة نفسها، وإما من أمر خارج عن الصيغة، كأن يجمع الإنسان النصوص الواردة في هذه المسألة، سواء كان هذه النصوص من قرآن أو من سنة. يعني مثلا الصلاة، الله يقول وأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، في مواطن كثيرة يأتي الأمر بإقامة الصلاة. طب هل إقامة الصلاة هذا الطلب على سبيل الإلزام والتحكيم أو على سبيل غير الإلزام والتحكيم؟ لا نجد في كتاب الله عقوبة ظاهرة لمن تخلف عن إقامة الصلاة، لكن وجدنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه العقوبة، وظاهر الأمر فيها أنها ليست فقط كبيرة من الكبائر، بل من أكبر الكبائر. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأي بادية تصيب الإنسان أكبر من أن يكفر؟ الصلاة عمود الدين، من أقامها أقام الدين، ومن هدمها هدم الدين. وهذا يعني يروى عن سيدنا رسول الله، هذه الجملة الأخيرة تروى عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن تكلم طوائف أهل العلم في إسناد في ثبوت هذا الإسناد للنبي صلى الله عليه وسلم. على كل، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أن من ترك الصلاة فقد كفر، فظهر من جمع الآية والحديث أن طلب الصلاة على وجه الإلزام والتحكيم، لأن من تخلف عن هذا الطلب كفر. وهي مسألة خلافية، هل يكفر كفرا أكبر أو كفرا أصغر، هل يتركها كلية أو يترك فرضا منها أو جملة فرائض، أو هل يكرهها ويجحدها، ماذا؟ على كل هذا فيه بحث ونظر، لكن الترك كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والصيام واجب، وما قال الله عز وجل صوموا، الصيام لما قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كتب، يظهر من هذه الصيغة. وطبعا من لا علم له باللغة العربية لن يفهم هذه الصيغة بحال، لماذا كتب عليه؟ كتب على ظهورنا مثلا أو كتب على جباهنا، أين كتب؟ لا كتب يعني فرض. وإذا كان الواجب طلب فعل من الله على وجه الزام والتحكيم، فإن هذا الواجب ينقسم إلى أقسام بعدة اعتبارات. الاعتبار الأول جهة وقت الأداء، جهة وقت الأداء، فهناك واجب مؤقت ويصح أن يقال موقت، وهناك واجب مطلق عن التوقيت. واجب مؤقت يعني يجب على الإنسان أن يفعله في هذا الوقت، فإن فعله في وقته كان مستجيبا للطلب، وإن فعله في غير وقته لم يكن مستجيبا للطلب، وعليه قد تنالون عقوبة. من الواجبات المقيدة بأوقات الصلوات الخمس، فصلوات الخمس لها أوقات معينة، الإنسان ما يمكنه أن يتخلف عن هذه الأوقات، فإن تخلف يعني اقترب من ترك إقامة الصلاة، أو هو بالفعل ترك إقامتها ويقترب من تركها كليا. صلوات الخمس، رمضان الصوم، يعني وجوب الصوم، وجوب الصوم مؤقت بشهر بعينه رمضان، ومؤقت في يعني ساعات بعينها من اليوم، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وأما الواجب غير المؤقت أو الواجب المطلق عن التأقيت، فمثلا كفارة الحنس في اليمين، حلف فقال والله لا أفعلن كذا وكذا، ثم لم يفعل، وحانس ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يكفر. متى يكفر؟ وقتما تيسر. هل يكفر في يوم الحنس، بعده بيوم، ثلاثة، بأربعة، بسنة، بعشرين سنة، كيفما تيسر له كفارة. لا يخاطب بأن يكفر في وقت بعينه. هناك في الحقيقة بعض الواجبات يصح بوجه أن يطلق عليها لفظ أنها مؤقتة، وبعض الوجوه أنها ليست مؤقتة. الحج مثلا، الحج واجب على من استطاع. متى يحج؟ مسألة خلافية، هل الحج واجب على الفور أو على التراخي؟ وهي مسألة من المسائل الخلافية التي يقترب طرفاها، يعني الخلاف فيها معتبر جدا. الحج واجب على المستطيع، إنسان يستطيع الحج، طيب هل يقال يجب عليك أن تحج هذا العام؟ العام الذي يلي، الذي يلي، متى يحج؟ متى يحج؟ النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة حج؟ النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة حج؟ النبي صلى الله عليه وسلم مر حجة الوداع. هذه إجابة ناقصة، يجب عليك أن تقول حج النبي صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر مرة واحدة حجة الوداع، وإلا فقد حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر. من يستطيع أن يأتي الدليل؟ طيب هذا واجب، واجب عليه، واجب أن أطلبه منكم على وجه الزام والتحكيم. مفتاح البحث كلمة الحمص، الحمص بالحاء مهملة. الحج بوجه أنه لا يخاطب الإنسان أن يحج في عام بعينه ومطلق عن التوقيت، وباعتبار أنه لا يمكنه أن يحج أكثر من حجة في عام واحد، فهو مقيد، فهو مقيد. نعم. ومما يتفرع على تقسيم الواجب، هذا التقسيم يعني يصح أن يقال إن الواجب موسع وقته ومضيق وقته، وكذلك واجب يجمع بين الشبهين، مضيق وقته موسع وقته، وله شبه بهذا وبهذا. يعني إيه مضيق وقته؟ الأول اعلم معنى هذين المصطلحين، المعيار والظرف. المعيار والظرف. المعيار، تخيل مثلا كده أنا عندك إناء يسع للتر من السائل، لتر. طيب لو قلت سنضع في هذا الإناء أكثر من لتر، لن يستوعب، سيفيض السائل ولن يستوعب أكثر من لتر واحد. بالمناسبة إذا وضع فيه أقل مما يفيض فلا يسمى لترا أيضا، هذا السائل يسمى لترا، لذلك هو معيار، يجب أن يكون تاما ليسمى معيارا. النقصان منه عين والزيادة عليه لا يقبل، هذا هو المعيار. طيب هناك ما يسمى بالظرف. ظرف، تخيل كده ان عم حضرتك يعني جعبة، جوال، اناء ماء، حتى الظرف الذي تضع فيه الاوراق، هو يسع الورقة ولأكثر الورقة. يمكن ان تغلق الظرف على شيء او شيئين او ثلاثة او حتى اكثر. نعم له استيعاب في النهاية، لكنه يستوعب الشيء ويستوعب مثله معه، بخلاف المعيار لا يستوعب إلا الشيء للمرة واحدة، لا يستوعب اللتر ولتر معه. فإذا قلنا مثلا أن رمضان في أي قسم تجعله، وقت رمضان يعني، نعم في المعيار، لأن من صام بعض رمضان لم يسمى صام رمضان، ولا يحل لإنسان أن يصوم أكثر من نهار رمضان، لا ينفعش، ليس من باب القربة بحال أن يصوم اليوم ويعني يتعمد ألا يفطر حتى يقترب الفجر الثاني، أو أن يجمع اليومين والثلاثة حتى وإن كان قادرا، حتى وإن كان قادرا. رمضان زمانه مضيق، زمانه مضيق. طيب لو تكلمنا مثلا يعني عن صيام غير رمضان، هل يمكن الإنسان، وهذا السؤال أو هذا يعني هذه الجزئية تهم النساء كثيرا، تقول المرأة قد ندبنا النبي صلى الله عليه وسلم لصيام ست من شوال، وأنا علي أيام كنت قد حضتها، أفيجوز لي أن أجمع في اليوم الواحد بنية القضاء ونية صيام ست من شوال؟ نقول الظاهر نعم، لا نجد ما يمنع من ذلك. فشوال إذن، شوال إذن زمان يسع أن يصوم الإنسان في يومه بالنية الواحدة لغرضين مختلفين، أن يصوم للكفارة، أن يصوم للقضاء المرأة يعني، وأن يصوم اليوم من شوال كذلك. هل يصح ذلك؟ لا نرى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنع من ذلك. وطبعا نستطيع التمثيل لذي الشبهين بالحج كما ذكرت في أول الكلام، أنه زمان باعتبار أنه لا يجب في وقت بعينه أن يصوم أن يحج الإنسان في سنة دون سنة، بحيث يسمى مذنبا أو مفرطا إن فاته الحج من ذلك النص. والأمر الثاني، الأمر الثاني أنه لا يمكنه أن يجمع في هذا الموسم حج إسلامي مع تطوع مثلا، لا، هو حج واحد حج الإسلام، وليس له أن يجمع بين الحج عن نفسه والحج عن غيره، وهذا أيضا لا يجوز. طيب ما الأثر المترتب على هذا التقسيم؟ الأثر المترتب على هذا التقسيم في مسألة النية يعني إيه؟ يعني الإنسان لو أنه نوى صيام أول يوم من رمضان بنية أنه سيصوم رمضان، فلا يرى، وهذا هو الراجح، لا يرى واجبا عليه أن يصوم أو أن ينوي كل ليلة، مش لازم كل ليلة، لأن هذا الزمان واجب عليه أن يصومه ولا يمكنه أن يصوم شيء معه أو شيء مكانه، ما ينفعش. خلاص، يبقى هو في نية واحدة طوال الشهر، بخلاف الإنسان بقى هيصلي في يعني في الوقت بين الظهر والعصر، يجب عليه أن ينوي صلاة الظهر ولا ركعتين وضوء ولا ركعتين قبل أن يجلس في المسجد، أم ركعتي السنة القبلية، أم ركعتي استخارة، ماذا سيصلي؟ هيصلي بنية إيه؟ إن هذا الزمان يساع، يساع الصلاة الفريضة بعينها ويساع غيرها، فيجب عليه أن يعين. طب وفي ذي الشبهين بقى تختلف من فريضة إلى فريضة أو من فعل إلى فعل، من واجب إلى واجب. يعني مثلا في الحج، حتى وإن كان قد نوى أن يحج عن غيره ولم يحج عن نفسه، قلنا له حتى وأنت متلبس بأعمال الحج انوي الآن أن يكون حجك عن نفسك، ويقبل منك ذلك، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يلبي فيقول اللهم حج عن شبرمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حججت عن نفسك؟ قال فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، عن أخيه شبرمة يعني. فالذي يظهر أن ذا الشبهين مختلف في وجوهه أو في مسائله، وإن كان الظاهر أنه يذهب به إلى المعيار وليس الظاهر. تقسيم الأول إذن من حيث الوقت، هل وقت موسع؟ وقت مضيق؟ هل هو أصلا وقت مؤقت؟ هل هذا واجب مؤقت أو واجب مطلق عن الدولة؟ التقسيم الثاني باعتبار جهة المطالب بأدائه، يعني هو واجب، من واجب عليه أن يفعل؟ هل يجب على كل إنسان بعينه أم يجب على جماعة المسلمين، بحيث إن فعله بعضهم سقط الإثم عن عدم الطلب، يعني عدم الاستجابة للطلب عن جميع. يسمى الأول الواجب العيني، يجب على كل إنسان بعينه، والواجب الثاني واجب كفائي، فرض الكفاية كما يسمى. يترتب على هذا أن فرض العين لا تبرأ ساحة المكلف حتى يأتيه. طب أبوه فعل، أمه فعلت، أخوه، لا يغني مكلف عن مكلف في هذا الشهر. الصلاة فريضة، لا يقال إنسان صلي فقل يا أخويا صلي، لا تنفعك صلاة أخيك، ذاك الفعل. زكي، أبويا قد أخرج ثلثي ماله في الزكوات. لا ينفعك أن أخرج أبوك ثلثي ماله في الزكوات. صم، كل بيتنا يصومون. لا ينفعك أن جميع أهل بيتك يصومون وأنت لا تصوم. هذه فروض عينية. هناك فروض كفائية كصلاة الجنازة مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من حق المسلم على أخيه المسلم ستة من الأمور، منها وإن مات أن تشيع جنازته. تشيع الجنازة، صلاة الجنازة، والقيام على حال الميت بداية من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، كل ذلك واجب على المسلمين. ما يجب على كل المسلمين؟ لا، إنما يجب على جماعتهم، بحيث إذا استجاب لهذا الطلب بعضهم سقط الإثم عن سائرهم، يعني عن باقيهم. كلمة سائر لا تعني كلمة جميع، بعض الناس يقول سائر الناس يقصد الجميع، لا، سائر الناس يعني باقي الناس. فهذا إذن هو التقسيم الثاني. هناك تقسيم ثالث، وباعتبار القدر المطلوب في الاستجابة فيه إلى محدد وإلى محدد. فالمحدد مثلا ما عين الشارع قدرا بعينه، الزكاة مثلا. إذا أخرج الإنسان زكاة ماله إلا جزءا فلا يقال له قد أدى الزكاة أو آتى الزكاة، لا. يعني عموم الأموال كده ربع العشر، واحد على أربعين، بخلاف الزروع والثمار وخلاف المواشي. تكلم فقط عن زكاة النقدين، الذهب والفضة، المال، فلوس، واحد على أربعين. فصاحبنا سيخرج يعني أقل من واحد على أربعين؟ لا، لا يسمى هذا مستجيبا. لما؟ لأن الشرع قد عين، قد حدد هذا في مال المكلف، في ذمة المكلف. طيب، هناك واجب غير محدد، هناك واجب غير محدد كالزكوات أو كالصدقات المندوبة. في الحديث إن في المال حقا سوى الزكاة، إن في المال حقا سوى الزكاة. والله تبارك وتعالى ندبنا إلى الصدقات. ولعل هناك آيتين في كتاب الله يعني وجهت إلى ذلك. وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. حق معلوم، حق وأطلق عن أن يكون معلوما. يعني يعجبني من ذهب إلى أن الحق المعلوم هو الزكاة المفروضة، وأن الحق بعد ذلك هو الصدقات. طب إذا كانت الزكاة المفروضة معينة مقدرة محددة، فما زاد على ذلك ليس مقدرا ولا معينا ولا محددا. نفقات على الزوجات، على الأولاد، هذا واجب. طب كم ينفق؟ بما أتاه الله. طيب، الله أتاه كثيرا وهو لم ينفق يعني بنسبة هذا الكثير، لكنه كفاهم، يعني دبر لهم احتياجاتهم، خلاص لم يعد مكلفا بشيء. والتقسيم الثالث ينقسم إلى محدد وغير محدد. هناك تقسيم رابع في الحقيقة، وينقسم إلى واجب معين وواجب مخير. واجب معين وواجب مخير، يعني واجب معين ما طلبه الشرع وعينا، الصلاة، وقد عين النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، الزكاة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة ولا سيما في حديث أبو بكر بن حزم. وهناك واجب مخير في الإنسان، يعني مثلا من حنث في يمينه يجب عليه أن يكفر، يكفر من أواخر سورة المائدة الله عز وجل بيّن أن الإنسان إذا حلف في يمينه يجب عليه أن يعتق رقبة، فمن لم يجد خلاص ما فيش رقبة يعمل إيه؟ ها؟ اللي حفظ مش عايزين سورة المائدة فإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم صحيح أي أي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام يبقى إن لم تكن رقبة موجودة اليوم يعني لا أتكلم عنها وإنما أتكلم عن أن العبد مخير بين الإطعام والكسوة ولا يتوجه مباشرة إلى أن يصوم ثلاثة أيام وإنما يصوم إن لم يجد الإطعام أو الكسوة ويعجبني من ذهب إلى أن الكسوة في حق كثير المال وأن الإطعام في حق قليل المال يعني في زمننا هذا هذه سنة مندثرة الحقيقة يعني أن الناس حتى من كان منهم ذا ساعة يتوجه إطعام عشرة مساكين ولا يتوجه الإنسان في النادر نادر المسائل إلا في النادر يتوجه إلى الكسوة وبالتالي فهذا واجب مخير فيه الإنسان لو نظرت إلى تقسيم الواجب لوجدته مقسما إلى أو مقسما بعدة اعتبارات وهي اعتبارات أربعة الاعتبار الأول من جهة وقت الأداء هل هو مضيق أو موسع مطلق عن التوقيت أو هو مؤقت تكلمنا عن الواجب المؤقت وذكرناه أو ذكرنا فيه أنه واجب موسع وقته ومضيق وقته وواجب ذو شبهين تقسيم ثاني انقسم باعتبار الجهة المطالب منها إلى واجب عيني وواجب كفائي على عين كل واحد في مقابل فرض الكفاية الذي إذا قام به البعض سقط الإثم أو الطلب عن الباقين التقسيم الثالث باعتبار جهة المقدار أو مفهومه إلى محدد وغير محدد هناك واجب حدد الشرع قدره وهناك واجب لم يحدد الشرع قدره أنا يعني ظننت أن بعضكم سيستشكل أمر الصدقة هذا هل الصدقة بخلاف الزكاة يعني هل الصدقة تسمى واجبا يعني أنا ذكرت حديثا وقلت أن لعل بعض الناس يتوقف عنه إن في المال حقا سوى الزكاة إن في المال حقا سوى الزكاة مفتاح الإجابة عن هذا الكلام في حديث أبي هريرة الطويل صحيح مسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة يؤدي زكاتها إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار فتكوى بها جبينه وجنبه وضاره في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار دور كده في أصناف المال شوف حق زكاة أو صدقة الإبل دور كده كيف يؤدي حقه طيب على كل اعلم ان الواجب يقسم باعتبار القدر المطلوب الى واجب محدد وغير محدد لكن تقسيمه رابعا قسم الواجب فيه الى واجب معين وواجب مخير معين يعني ينبغي عليه ان يفعل ما طلب منه بعينه والمخير هو ما خير الشارع الحكيم المكلف في ان يستجيب في هذا التكليف فيفعل كذا أو كذا أو كذا، يعني في واجب معين وجهه إلى فعل بعينه، إلى تكليف بعينه. في المخير لا، لما عرض عليه جملة من التكليفات أو جملة من الواجبات وندبه إلى أن يفعل واحدا منها، لا تبرأ ذمته حتى يأتي بواحد منها على الأقل. تكلمنا اليوم عن الواجب، سنتكلم مرة قادمة إن شاء الله رب العالمين عن المندوب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. قالنا آمن حقا حقا واجعلنا من أهله وأن الباطل باطلا واجعلنا من أهله. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.